فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما يأتي ضيف إلى شخص فإنه يقول: زارتنا البركة، فهل في هذا محذور؟ باب التفاؤل لا بأس بذلك، يطيب خاطر الزائر، فهذا لا بأس به. نعم.